بخير الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في مستهل هذه الحلقة المباركة أوجه نداء إلى كافة الإخوة قادة تنظيم أنصار الشريعة، أحبتي وإخواني في الله، وأسألهم بالله العظيم أن يؤجلوا ملتقى أنصار الشريعة المقرر غدا يوم الأحد بعد العصر بالقيروان، وذلك اجتنابا لإراقة الدماء واعتمادا على القاعدة التي تقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فنحن كلنا على قلب رجل واحد، همنا الوحيد هو إعلاء كلمة الله ونصرة هذا الدين، ولكن نظرا إلى الظروف الحساسة التي تمر بها بلادنا، ونظرا لحالة الاحتقان والتشنج في لدى جميع الأطراف، ونظرا لكثرة التمركز الأمني الموجود في ولاية القيروان، حتى أن أصبحت ولاية معزولة، مدينة معزولة الآن في تونس، فاجتنابا للفتنة وحقنا لدماء المسلمين التونسيين علينا أن نؤجل هذا الملتقى، وليس في ذلك أي حط من قدر إخواننا وأحبابنا وأبنائنا وشباب تونس المتحمس لإعلاء كلمة الله. فعلينا أن نكون في هذه اللحظة الفارقة، أن نكون أتقياء، أن نكون حكماء، أن نكون أذكياء. فعلينا أن نجتنب إراقة الدماء، لأن رب العالمين سبحانه وتعالى قد حرم قتل النفس. قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ما ثمش جريمة بعد الشرك بالله أشد عقوبة من قتل النفس. وقال تعالى كذلك في محكم تنزيله: أنه من قتل نفسا لغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فهلم أحبتي في الله أن نحيا هذه الأنفس الموحدة المؤمنة، وأن لا نضعها في مثل هذا المطب الذي يريد أعداؤنا أن يستدرجون إليه. علينا أن نكون أذكياء وحكماء، علينا أن نتقي الله في هذا البلد المسلم، وأن نضع اليد في اليد، وأن نتعاون على البر والتقوى، لأنه روح المسلم عزيزة وعزيزة جدا ولا كلام. نبينا عليه الصلاة والسلام كما في البخاري يقول عليه الصلاة والسلام: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. نعم، ما لم يصب دما حراما. فاتقوا الله عباد الله من إراقة الدماء، فهي خطوط حمراء، فعلينا أن نجتنب الفتنة وأن نحكم شرعنا ثم أن نحكم عقولنا، ولا بأس أن نؤجل هذا الملتقى إلى وقت آخر إن شاء الله، وليس في ذلك حط من قدر أهل الإيمان ولا في ذلك مذلة، بل في ذلك حكمة وفي ذلك فهم رصين وفقه للدين إن شاء الله تعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجنب بلدنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحقن دماء المسلمين في هذا البلد المسلم، وأن يوحد صفنا وأن يجمع كلمتنا على الخير، إنه من ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. نعود إلى درسنا، إلى الفقه. وكما قلنا في مستهل هذه الدروس أن الفقه هو فهم مراد المتكلم، فإذا لم نفهم عن الله وعن رسول الله فليس هذا بفقه وليس هذا بعلم نافع. فعلينا أن نفهم عن الله وعن رسول الله. والآن في هذه اللحظة الفارقة من أحسن الفقه ومن أحسن الفهم أن نستل فتيل الفتنة وأن نطفئ شرارة الانفجار. هذا هو الفقه وهذا هو العلم، والحمد لله رب العالمين. نعود إلى رسالة النبي زيد القيرواني، وأظن أننا وصلنا إلى خاتمة الوضوء، وتحدثنا عن الآداب الأخيرة لعبادة الوضوء. وأذكر كذلك دائما بقولة ابن جزي الغرناطي رحمه الله عندما قال، تحدث عن الطهارة، قال: الطهارة معنوية وحسية، أما المعنوية فهي طهارة الجوارح والقلب من دنس الذنوب، وأما الحسية فهي الفقية التي تراب للصلاة، وهي على ضربين: طهارة حدث وطهارة خبث. قال أما طهارة الحدث فهي ثلاث: كبرى وهي الغسل، وصغرى وهي الوضوء، وبدل منهما عند تعذرهما وهو التيمم. وطهارة الخبث أكرمكم الله كذلك ثلاث: غسل ومسح ونضح. نحن الآن في أخريات طهارة الحدث وكذلك طهارة الخبث، وأتممنا هذا، فبقي لنا خاتمة ختم بها الإمام ابن أبي زيد القيرواني الذي كان يلقب بمالك الصغير في هذه الطهارة. قال: وليس تحديد غسل أعضائه ثلاثا ثلاثا بأمر لا يجزئ دونه، ولكنه أكثر ما يفعل، ومن كان يوعب بأقل من ذلك أجزأه إذا أحكم ذلك، وليس كل الناس في إحكام ذلك سواء. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع طرفه إلى السماء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وقد استحب بعض العلماء أن يقول بإثر الوضوء: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. إذا تحدث ابن أبي زيد رحمه الله في أخريات هذا الفصل عن سنن الوضوء، وبين أن من سنن الوضوء التثليث، وثبت في صحيح السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ ثلاثا ثلاثا. وقال بأن الثلاث هذه ليست يعني لازمة ولا يجزئ غيرها، لا، هي سنة، فيتوضأ الإنسان ثلاث مرات لا بأس، هو أحسن حتى يستوعب بقية الأعضاء، وهو من إسباغ الوضوء كما بين النبي عليه الصلاة والسلام في ذلكم الحديث الجليل في صحيح مسلم. قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطاء إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. أعادها ثلاثا. فالحمد لله هذا الإسباغ فيه ما فيه من الأجر والثواب. الإنسان لما يسمع الحديث فيه تشويق وتهويل: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ يحسب كأن النبي صلى الله عليه وسلم سيأمرنا بماذا؟ بعملية انتحارية كاميكاز. لا، عمل بسيط، إسباغ الوضوء على المكاره، يعني أن تتوضأ وضوءا سابغا كاملا يأتي على جميع الأعضاء بالغسل والدلك بفرائضه وسننه. إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطاء إلى المساجد، كل ما يكون الجامع بعيد كل ما تكون أكثر ثواب وأجر، عداد الحسنات يبدأ شغال، كلما خطأ خطوة إلا رفعت له بها حسنة وحطت عنه بها خطيئة. قال: وإسباغ الوضوء، إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطاء إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. إنسان يعني يصلي الظهر يقعد ينتظر حتى العصر، يصلي المغرب يقعد ينتظر حتى للعشاء، سواء كان في درس أو في حلقة إملاء أو هكذا، يعتكف لرب الأرض والسماء، فهي عبادة عظيمة وهي قربة جليلة، على المسلم أن لا يستهين بها، خاصة وقد كثرت ذنوبنا في هذا العصر وتراكمت علينا المعاصي عياذا بالله. بعد ذلك تحدث ابن أبي زيد رحمه الله عن أدب رفيع من أدب الطهارة، وهو أن يدعو الإنسان في خاتمة هذه الطهارة، في خاتمة هذه العبادة. ذكر حديث صحيح مسلم قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له باب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. هذا الحديث صحيح مسلم. ثمة زيادة: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ذكر لي بعض الطلبة أن شيخا سعوديا فاضلا من خيرة هيئة كبار العلماء زارنا مؤخرا في تونس، قال لما سألناه عن هذه الزيادة قال: لا أصل لها. أظن بعض منكم سمع هذا. قلت: لا، هذا ما يصح، مع كان احتراما لهذا الشيخ ونحن نحبه في الله ونجله ونعظم مواقفه البطولية في أرض الحجاز وفي بلاد الحرمين، ولكن هذا الموقف ما هو صحيح. لو عدنا إلى أهل الحديث لوجدنا أن لهذه الزيادة أصل، وقد أخرج هذا الحديث الإمام الترمذي وتحدث عن سنده أنه فيه اضطراب، لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله ساق طرقا لهذا الحديث يتحسن بها، ساق طرقا لهذا الحديث يتحسن بها. وأذكر أني في رسالة هذه الأدعية والأذكار التي سميتها هذه الميسر في الأدعية والأذكار حتى أرفع الهمم ألفته وأنا في السنة الثانية شريعة، سنة يعني 86 تقريبا، قبل ما يجي الطاغية بن عدي الفار، فألفتها والحمد لله يعني من الأشغال البسيطة، وبارك الله فيها، وطبعت 10 يعني 5 و6 و7 طبعات، كل طبعة بألف النسخ، وبيعت في بلاد الحرمين، وزعت على الحجاج والمعتمرين، طبعت طبعات خيرية، طبعت في لبنان، طبعت مؤخرا في الجزائر، أخذها بعض الإخوة طبعها في الجزائر، وطبعت في تونس قديما في الثمانينات، والآن أعدت طبعها بإلحاح بعض الإخوة طلبة العلم. ذكرت في أدعيتي اليوم والليلة في دعاء الوضوء لم أجد ما يصح، فهذا الذي سقته، قلت عند الوضوء يقول بسم الله، وأحلت لصحيح مسلم، عندما النبي صلى الله عليه وسلم انقطع عنه عن الصحابة فأتوه برقوة ماء فوضع يديه فنبع الماء من بين أصابعه وهي معجزة، فقال توضأ بسم الله، فاعتمدت على هذا الحديث لأنه صحيح مسلم، يعني ظن إلى محالة، لكن هذا يستحب أن يبسم الإنسان في مستهل ماذا؟ وضوئه. ثم قلت عند الانتهاء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، مسلم. ثم الترمذي وهو حسن، فزيادة الترمذي حسنة، من الذي قال هذا؟ من الذي حسنها؟ الحافظ ابن حجر. وما أدراك ما الحافظ ابن حجر؟ سأعود إلى فائدة أخرى في هذا الدعاء. أتيتكم اليوم بكتاب تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافع الكبير، نحببكم في الكتب، نعرف المطالعة ضعيفة عن شباب اليوم، الآن ثم مواقع اجتماعية فيسبوك وانترنت فقط، قل وندر من يحمل الورق بين يديه. هذا الكتاب اسمه تلخيص الحبير في تخريج حديث الرافع الكبير. الرافعي من كبار علماء الشافعية، عنده كتاب عظيم في الفقه الشافعي، وهو فقه مدلل يعني مؤصل بالأدلة، فجاء الحافظ ابن حجر رحمه الله فخرج أحاديث هذا الكتاب في مجلدين 4 أجزاء، كل مجلد فيه جزئين، واضح؟ فتحدث عن هذه الزيادة، ماذا قال فيها؟ وإذا قال الحافظ شيء فتمسك به، قال ومن المندوبات أن يقول بعد الوضوء مستقبل القبلة، هذا كلام الرافعي رحمه الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ثم زاد زيادة أخرى كذلك ثابتة، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وقال رواه مسلم وأبو داود وابن حبان من حديث عقبة بن عامر عن عمر ببعضه من توضأ فقال كذا الرواية. قال ورواه الترمذي، اسمع اسمع، هذا الذي يهمنا، زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، من الذي رواه؟ الإمام الترمذي في جامعه. قال ورواه الترمذي من وجه آخر عن عمر وزاد فيها اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، وقال في إسناده اضطراب. تعرفون الاضطراب؟ اضطراب في السند يعني يخالف رواية الثقات. وقال في إسناده اضطراب ولا يصح فيه شيء كبير، هذا كلام الرافعي، هذا كلام الترمذي عفوا. قال ابن حجر الحافظ العلامة الذي جمع فأوعى رحمه الله في كتابه الناتع فتح الباري، أو في كتابه الناتع تلخيص الحبير، أو في كتابه تغليق التعليق معلقات البخاري، وقال فقه البخاري في تراجمه، وأورد البخاري جملة من الأحاديث المعلقة جعلها عناوين في صحيحه، تراجم يعني جمع ترجمة، جعلها عناوين، فتتبع طرقها الحافظ ابن حجر وأوصلها في كتاب مستقل طبع في 3 مجلدات عنوانه تغليق التعليق، كتاب جميل. يقول في تلخيص الحبير الحافظ ابن حجر وقال في إسناده اضطراب، قلت يعني ابن حجر يقول قلت ولكن رواية مسلم سالمة من هذا الاعتراف، يعني رواية مسلم واضحة اللي ما فيهاش اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. قلت لكن رواية مسلم سالمة من هذا الاعتراف، والزيادة التي عنده يعني عند الترمذي رواها البزار. مرة واحد يخطب جمعة جاب حديث وبعد قال رواه البزاز، جئت له بعد الخطبة قلت من هذا البزاز؟ قال لي البزاز يعني يبيع البز، تو ليزي جاهل جهول عنده جهل مركب ويزيد يتفلسف. قال لي ما تعرفش البزاز اللي يبيع البز يعني يبيع القماش يبيع اللباس؟ ما شاء الله. قلت شكون هذا؟ قال لي حافظ هذا علامة كان في عهد الإمام البخاري. قلت له اتق الله يا راجل، اي زجاج بتكذب؟ عيب عليك. بزاز؟ مين جبت هذه البزاز؟ البزار هذا حافظ، ما عنده الزوائد، زوائد البزار معروف. قال البزاز، قال الخطبه منقلها، يعني هو مسكين صورها من عند زميله، كما لاحظ عنده خطبه حاط فيها وزناط ورباع، يتكلم في الخطبه وبعد قال وزناط ورباع. جاء واحد الطلبه قال لي شيخ ما معنى وزناط ورباع؟ قال والله لا ادري، وجدت هكذا فقلتها، وهي وزنا طما والربا عما، قراها هو وزناط ورباع. قال لكن رواية مسلم سالمة من هذا الاعتراف، والزيادة التي عنده رواه البزار والطبراني في الأوسط، طبراني عنده المعجم الكبير، المعجم الأوسط والمعجم الصغير 13، والطبراني في الأوسط من طريق ثوبان، ولفظه اسمع اسمع، جعل الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ولفظه من دعا بوضوء فتوضأ، من دعا بوضوء عام صلحه يا شيخ، مشي وضوء، وضوء بفتح الواو مش مشكولة هي، لكن زينا نقرأ صحيح. الوضوء هو الماء الذي يتوضأ به، والوضوء هي عملية التطهر كما السحور والسحور، الفطور والفطور، واضح؟ اسمع، قال من دعا بوضوء يعني بماء فتوضأ فساعة فرغ من وضوئه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين الحديث. قال الحافظ ورواه ابن ماجة من حديث أنس، وأما قوله سبحانك اللهم إلى آخره فرواه النسائي. إذن فالإمام الحافظ ابن حجر حسن هذه الزيادة، ومن الذي حسنها كذلك؟ الشيخ شعيب الأرناؤوط والشيخ عبد القادر الأرناؤوط في تعليقيهما على زاد المعاد في هدي خير العباد، وسأسوق لكم فائدة أخرى من ابن القيم في كتاب الزاد، ضروري أن من يمرش الوضوء لما نقرأوها ونذكرها، خاطر تلقاوها في بعض الكتب المطبوعة عن الشيخ، هذا شيخ تونسي اسمه، عنده كتاب اسمه الدعاء المستجاب، اذكر أن الوضوء فيه دعاء، عندما دعاء تمسح راسك، ودعاء تغسل رجلك اليمين وتغسل رجلك اليمين وتغسل انفك وتغسل وذنك، كل عضو فيه دعاء. منين جاب هذه؟ لا اصل لها، هذه بالحق يصح ان قال فيها لا اصل لها، بالحق لا اصل لها، ما فيها حتى اصل، كله كلام فارغ. نحن ما لازمش نجيبه من الروس، لان الدعاء عباده. ثبت في السنة ابي داود والترمذي وابن ماجه بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العباده. فبما أن الدعاء عبادة، العبادة الأصل فيها التحريم، هذه قاعدة معروفة، قاعدة أصولية، الأصل في العبادة التحريم. ما معنى التحريم؟ يعني يحرم عليك أيها العبد أن تمشي عبادة من عندك بالقياس والنظر، لا، العبادة تكون من الله، من الشارع المشرع فقط، من معجب عبادة من رأسك. وكذلك قاعدة أخرى تقول الأصل في العبادات التوقيف. ما معنى التوقيف؟ أي يجب أن تقف أين أوقفك الشارع المشرع؟ توقيف، أي بينما الأمور الدنيوية أصلها التوفيق، نقول لك أمور توفيقية، نعم يعني أمور اجتهادية. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد إشارة جميلة، المجلد الأول الصفحة 95 بعد 100، اسمع اسمع، قال لم يحفظ عنه أنه صلى الله عليه وسلم، يعني لم يثبت عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول على وضوئه شيئا غير التسمية. حلو يا سيدي، هذه تحسن المسألة، تقضي على كل الزيادات والبدع والمحدثات. لم يحفظ عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول على وضوئه شيئا غير التسمية، وكل حديث في أذكار الوضوء الذي يقال عليه فكذب مختلق. ما شاء الله، شفت الإنسان لما يقرأ كتب العلماء المحدثين الحفاظ الذين لهم دراية بالأصول، الفقه إذا لم يكن مؤصلاً مدللاً قائماً على الكتاب والسنة يبقى دائماً فقه ضعيف مهلهل لا تقوم له قائمة. هذا ابن القيم حافظ من حفاظ، وهو تلميذ الحافظ ابن تيمية رحم الله الجميع. لم يحفظ عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول على وضوئه شيء غير التسمية، وكل حديث في أذكار الوضوء الذي يقال عليه فكذب مختلق، يعني حديث مكذوبة موضوعة. لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه، شوف تأكيد لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منها ولا علمه لأمته زيادة. يعني لما قالش هو في حد ذاته ولم يعلم ولا علمه لأمته ولا ثبت عنه غير التسمية في أوله. ولا ثبت عنه يعني في الوضوء غير التسمية في أوله وقوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الحديث كلام ابن القيم يكتب بماء العين لا بماء الذهب. في كتاب هذا الشيخ بتاعنا ربي يرحمه ويغفر له قال لك فما كي تجي تغسل يديك تقول اللهم اعطني كتابي بيميني يدك اليمين حلو به بعد قال لك تجي تغسل وجهك تقول اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه تسود وجوه زين تجي تغسل يدك اليمين ما عرفش شنو كذا تمسح راسك تقول اللهم اظلني في ظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك. تجي تغسل فمك تقول اللهم طهر قلبي ولساني وشنو كذا تمسح وضيك اللهم بارك لي في السمع وما عرفش شنو تغسل رجليك اللهم ثبتني على الصراط يوم تزل الاقدام وشنو يا ودي طيب الحكايه محلو لكن بما انه ما قالوش النبي صلى الله عليه وسلم فنقولوا هذا الموحوه نتركوه جانبا لانه لا مجال باش تزيد. الامام مالك رحمه الله كما روى عنه ابن الماجشون من كبار تلامذته المدنيين قال واذا ذكر ذلك الشاطبي في الاعتصام قال الامام مالك من احدث بدعه وراى انها سنه حسنه فقد ادعى ان محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرساله لان الله عز وجل يقول اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. انتهى. الدين هو اللي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان في عهد الصحابه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين واللفظ للبخاري خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فعد ثلاثة قرون هذه القرون المفضلة بعدها اضطربت الأمور واخترت الحبل المناني. شفت الإشارة منها جميلة. نزيد قال محقق الزاد يعني زاد الميعاد اصطلح هذايا يفهمون ثم بعض الناس يفهموش المختصرات الزاد شنو الزاد ولا تيكس زاد يقريب لا مرة واحد استاذنا دكتورة مبارك فيه ناقش فيها في الماجستير قبل الدكتوراه عاد انا كتبت قولا قلتها مش انتعيه قال اللسان الخطيب اللسان الخطيب شنو قال لي اللسان الخطيب مين جبت هذه في الكلام هذا وطاح رجل ينتقد حبيبنا ودكتور في الشريعة ما شاء الله فتبسمت انا استحيت مش نرد عليهم كما يقولوا طفيت الضوء. وهذا مختصر معروف الإنسان اللي يقرأ كتب العلماء واللي يمارس هذه الكتب يتداولها يعرف بأن هذه مختصرات. نحن نقول قال الجلال السيوطي قال الجلال المحلي أو كعن تفسير الجلالين ما معنى تفسير الجلالين يعني تفسير جلال السيوطي تفسير الجلال المحلي هذا تفسير الجلالين. ونقول قال الشهاب القرافي ما معنى الشهاب القرافي يعني شهاب الدين القرافي ما معنى جلال السيوطي يعني جلال الدين السيوطي ما معنى جلال المحلي جلال الدين المحلي ما معنى اللسان الخطيب يعني لسان الدين ابن الخطيب قال لسان ابن الخطيب فانا عاد اللسان ابن الخطيب معروف يعني لسان الدين. فكلمه العلماء كانوا يختصروا بعض الالقاب يختصروها فإن يحذفوا بعض الكلمات وهو عمل لي حاله وينتقد وكذا حسبنا الله ونعم الوكيل ربي يسترنا. قال محقق الزاد يعني الشيخ شعيب الأرنوط ومعه ابن عمه عبد القادر الأرنوط. عبد القادر توفي رحمه الله تذكروا شي حكمة على عبد القادر الأرنوط سقط فيكم في حلقات ماضية ها؟ ايش قال الشيخ عبد القادر حافظ الشام الشيخ عبد الرزاق المهدي يعرفه صديقه أكيد قال اسمعك الكلمة ما بنها ما بنها لازمنا نحطها شعار ونكتبها بالمنطق الغليظ ونعلقها في الطرقات. قال لا نريد سلفيا ينطح ولا صوفيا يشطح ولكن نريد مسلما يدعو ويبشر وينصح. أعيد قال لا نريد سلفيا ينطح ولا صوفيا يشطح ولكن نريد مسلما يدعو ويبشر وينصح. ما أحوجنا إلى هذه النصيحة الغالية الثمينة التي جاءت عملا على لسان أحد المشايخ والعلماء الربانيين المناظرين والمجاهدين في أرض الشام رحمه الله الشيخ عبد القادر الأرنوط. قال الشيخ عبد القادر والشيخ شعيب قال زيادة الترمذي حسنة لها شاهد تتقوى به ذكره الحافظ في التلخيص. هذه ملاحظة جيدة وجميلة. أعيد، قال محقق الزاد زيادة الترمذي، شنو زيادة الترمذي؟ اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا المتطهرين. حسنة يعني حديث حسن، لها شاهد تتقوى به ذكره الحافظ في التلخيص. والشاهد شكون رواه هذا؟ رواه البزار مش البزازع، والطبراني وابن ماجه وغيره. إذا شفت قراءة كتب الحديث تقوي المدارك بتاعك في الفقه، وتخلي عندك فقه عزيز ما شاء الله مؤصل مدلل، فكي تنطق تنطق بالدليل، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذه فائدة حديثية حرصت على سوقها بين أيديكم أحبتي في الله. قال ويجب عليه أن يعمل عمل الوضوء احتسابا لله، احتسابا لله تعالى لما أمره به، يرجو تقبله وثوابه وتطهيره من الذنوب به، ويشعر نفسه أن ذلك تأهب وتنظف لمناجاة ربه، والوقوف بين يديه لأداء فرائضه، والخضوع له بالركوع والسجود، فيعمل على يقين بذلك وتحفظ فيه، فإن تمام كل عمل بحسن النية فيه. ما أحسن هذه الخاتمة الجميلة الماتعة التي ختم بها مالك الصغير رحمه الله الإمام ابن أبي زيد القيرواني، خاتمة المتقدمين ومستهل المتأخرين. تعلمون ما معنى المتقدمين المتأخرين؟ يطلق المالكية مصطلح، يقول لك هذا لدى المتقدمين من أئمة المالكية، كل من جاء قبل ابن أبي زيد يتسمى متقدم، وكل من جاء بعد ابن أبي زيد يتسمى متأخر. توفي ابن أبي زيد رحمه الله سنة 86، فكل من جاء بعد المرحلة هذه يتسمى متأخر. وش نوع اعتماده دليل على الأمر هذا؟ هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، خير الناس، وفي رواية البخاري خير القرون، وفي رواية البخاري خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فثلاث قرون الأولى هي خيرة الخلق، خيرة العهود والقرون والناس التي فضلها النبي عليه الصلاة والسلام وذكر فضلها. كل من جاء بعد ذلك يتسمى متأخر، وكلمة متقدم فيها ما فيه من المزية والفضل والرفعة والمكانة مقارنة بين الناس. واضح؟ السابقون أو المتقدمون هؤلاء. إذا بهذا نختم أحبتي في الله كتاب أو باب الوضوء، وهي الطهارة الصغرى، وبعد ذلك ندخل ونرجو بإذن الله تعالى باب في الغسل الذي يسميه ابن أبي زيد الطهر، يطلق على الغسل ماذا؟ الطهر. قال رحمه الله: أما الطهر فهو من الجنابة ومن الحيضة والنفاس سواء، فإن اقتصر المتطهر على الغسل دون الوضوء أجزأه، وأفضل له أن يتوضأ بعد أن يبدأ بغسل ناب فرجه أو جسده من الأذى، ثم يتوضأ وضوء الصلاة، فإن شاء غسل رجليه وإن شاء أخرهما إلى آخر غسله. إلى غير ذلك بدأ بشفصلنا صفة غسل المسلم. لا بأس كالعادة ننظر إن شاء الله في معنى الغسل، نحب نضبط الأمور، نشرح ما معنى الغسل لغة والصلاحا لا بأس. اكتبوا رحمكم الله تعريف الغسل: الغسل لغة، كالعادة نعرف الكلمة لغة والصلاحا، الغسل لغة هو سيلان الماء على الشيء مطلقا، سيلان أو إسالة الماء، سيلان الماء على الشيء مطلقا. وغسل الشيء، غسل الشيء أي طهره، أي طهره وأزال عنه وسخه، أي طهره وأزال عنه وسخه. اصطلاح أو شرع، أما اصطلاحا أو شرعا إن شئتم، فهو تعميم ظاهر الجسد بالماء، فهو تعميم ظاهر الجسد بالماء بنية رفع الحدث الأكبر، تعميم ظاهر الجسد بالماء بنية رفع الحدث الأكبر. بعض المالكية ومعظمهم يزيدوا مع الدلك، أو كما تعرف أن الدلك خاص بالمالكية، يوجبون الدلك، يروه من فرائض الغسل ومن فرائض الوضوء والكلام. وجمهور العلماء لا يجعلون هذا من الفرائض، لأنه عمره ما يصير غسل بدون دلك، معروف أكيد أنه سيمر الماء بطريقة أو بأخرى. التعريف الاصطلاحي اللي عندنا قلنا هو تعميم ظاهر الجسد. مش كي قلنا ظاهر الجسد شو معناه؟ يعني ما يهمناش باطن الجسد، واضح؟ مش لازم يدخل الماء في بدنه، ما يهمناش ظاهر الجسد. واحذروا احبتي في الله اذا كنتم صائمين ان تسبحوا في البحار والاوديه الى غير ذلك. السباحه طيبه لكن احذر ان الماء يمر، واذا ما مرش الماء تمر اشياء اخرى مفطره. فاذا نظرت بعينيك وانت صائم الى الفتن والعياذ بالله فحسبنا الله ونعم الوكيل. ما اظن الصيام هذا يكون مستقيم، سيكون صوما مخروقا يجب ان يرقع بعد ذلك. تعميم ظاهر الجسد بالماء بنية، ديما النية موجودة ولا كلام، بنية استباحة الصلاة أو بنية رفع الحدث الأكبر. والحدث الأكبر معروف، يا إما جنابة يا إما حيض يا إما نفاس، وسنرى أنواع الغسل إن شاء الله كذلك المسنون بإذن الله. نحن نتحدث عن غسل الفرض، أما مسنون فلا بأس، أمر واسع. إذا نأخذ أنواع الغسل، الغسل فيه أنواع. الغسل واجب وسنة ومستحب. المالكي يفرق بين السنة والمستحب، هذا اصطلاح خاص بهم، بينما جماهير العلماء لا يفرقون بين السنة والفضيلة والمستحب، كلها كيف كيف والرغيبة. الغسل واجب وسنة ومستحب. السنة عند المالكية هو الأمر الذي واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركه، والمستحب هو الذي يتركه أحيانا فضيلة إلى غير ذلك. أولا الغسل الواجب، أول نوع الغسل الواجب يكون من الجنابة والحيض والنفاس، يكون أو يكون من الجنابة والحيض والنفاس. وعلى ذكر الجنابة بالله ما تستحيوش من طاعة الله عز وجل. بعض الأخوة يمشي ضيف عن بعض أقاربه، يستيقظ الصباح على جنابة، فيستحي من أن يعلن ذلك، ويستحي من الاغتسال رغم متوفر كل الظروف، ويبقى هكذا على جنابة حتى يرجع البيت بعد يوم أو يومين. نقول اتق الله حرم عليك عيب، فما حتى مشكل، بالعكس علمهم. ثم البعض قال لي والله نحشم من ولادي انا، شنو نهار الكل داخل خارج على الدوش. يا ولدي اتق الله علمهم، خليه يتربوا على يديك، هذه عباده، هذه طاعه يتقرب بها الى الله عز وجل. بل روي في بعض الاثار من الشيء يحب رب العالمين هو غسل الجنابه، رب العالمين يحب هذه العباده، فعلينا ان نستحي من الحق، سبحان الله لا باس. والله اذكر كان عندي صديقي كان فرنسي وأسلم، هو زمان كنا شباب في الثمانينات، عاد يجي من فرنسا يقضي حدايا مدة في الصيف، نبدأ نائم هكذا في الصباح الفجر، وفيه كان بالرجل ينادين عند رأسه، فلان فلان استيقظ بسم الله ماذا تريد؟ اسمه برينو، برينو كوفي فرنسي، وبعد اسمه عنده اسمه أبن بشير، هذا اسم عربي، يقول له جو فير إن دوش، أريد أن أغتسل. طيب قول له الله أحد بركة، سبحان الله نشيد، رغم أنه كان عن ضلالة وكفر وكان نصرانية وفساد وكذا، فأذهب وأسخن له الماء وكذا وكذا وكذا وأحضر له، الحمد لله يغتسل يخرج معي الصبح نشيط والحمد لله ما فيش استحياء، هذا عبادة. فعليكم أن تكونوا عندكم كما قال سيدنا عمر عندنا جرأة، قال عجبت لأهل الحق وتخاذلهم وعجبت لأهل الباطل وجرأتهم، ما دام هذا دين فلنستحي من الحق. إذن الغسل الواجب من الجنابة ومن الحيض ومن النفاس. وللدخول في الإسلام، هذه كذلك مسألة خلافية، لكن عندنا مشهور مذهب مالكي أنه من دخل الإسلام يغتسل. وللدخول في الإسلام، إنسان كان كافر مرتد ثم أسلم فيغتسل. وللدخول في الإسلام، ودليل ذلك قول الله عز وجل دليل هذه الأمور كل يعني فرض الغسل. ودليل ذلك قال الله عز وجل وإن كنتم جنبا فاطهروا من سورة المائدة وإن كنتم جنبا فاطهروا آية 6 اللي شفناها في الوضوء نفسها آية الطهارة وإن كنتم جنبا فاطهروا. نضيف وقد ثبت من السنة اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثبت من السنة اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم وتواتر ذلك وتواتر ذلك أو كجبنا الدليل من الكتاب قرآن توا السنة ذكرنا دليل السنة مش مثل إن المصدر التشريع الثالث ناهم الإجماع أحسنتم الإجماع من واصل نكتبه وأجمعت الأمة على مشروعية الغسل وأجمعت الأمة على مشروعية الغسل يعني فهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع فأصبح معلوم من الدين بالضرورة أحسنتم فأصبح معلوم من الدين بالضرورة ما معنى معلوم من الدين بالضرورة؟ يعني لا ينكره أحد من أمة الإسلام من الأمور البديهية ولكن العجيب صرنا في هذا العهد الزمن هذا حسبنا الله ونعم الوكيل يجيوا بعض الأساتذة وبعض الإعلاميين والمثقفين ما يسمى بالنكبة أو النخبة أو المثقفة النخبة المثقفة يجي واحد يطلع لنا جاهل جهلوت في التلفاز يقول الخمر مش حرام راهي شكون قال لكم؟ لا يا ربي قال فاجتنبوها كهرباء وهذه مش معناها تحريم الله اكبر نحن ما تكلمناش في اختصاص الطب والهندسه والامور اللي تهم الناس واللي مش من اختصاصنا وهؤلاء يتطفرون على علم الشريعه وكان عندهم درايه بعلم الاصول وعندهم درايه باللغه وعلم القران والسنه وهذا يعني تلاعب العلماء يقولوا من كان يعيش بين المسلمين وينكر تحريم الخمر فقد كفر لأنها مسألة معلومة من الدين بالضرورة مسألة بديهية الناس كل تعرف أنه الخمر حرام فكذلك الغسل الناس كل تعرف أن الغسل واجب اللي عنده جنابة يغتسل لكن في عصر هذا أمر ما نستغربوش أن واحد ينكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة الغسل الثاني المسنون الغسل المسنون بعد ما شفنا الغسل الواجب قلنا بين الجنابة والحيض والنفاس والدخول في الإسلام توا الغسل المسنون السنة اللي هو أرفع درجة من المستحب الغسل المسنون كغسل الجمعة كغسل الجمعة والعيدين كغسل الجمعة والعيدين يعني عيد الأضحى وعيد الفطر كغسل الجمعة والعيدين وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري يعني في الصحيح كما في البخاري بين قوسين إن شئتم أو ظفرين إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل وكذلك نزيد حاجة أخرى وللإحرام بالحج مسنون يعني مطلوب وللإحرام بالحج ولدخول مكة وللإحرام بالحج ولدخول مكة لما ورد أن ابن عمر لما ورد أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل لإحرامه لما ورد أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم أن كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم ولدخول مكة ولدخول مكة رواه الموطأ صاحب الموطأ رواه الإمام مالك في الموطأ وغسل الميت يعني الميت كيموت يشرع لنا ويسن لنا أن نغسله، من حق علينا نغسله. وغسل الميت وقيل بوجوبه، يعني فيها قولان، فيها قولان، وغسل الميت وقيل بوجوبه، يعني بعض المالكية قالوا غسل الميت سنة، بعضهم قالوا إيش به. فإذا مات المسلم فإنه يغسل، يعني فإذا مات المسلم فعلينا أن نغسله، فإنه يغسل. ويستثنى من ذلك الشهيد، ويستثنى من ذلك الشهيد كما شكري بالعيد مثلا، ويستثنى من ذلك الشهيد فإنه لا يغسل. ما اغتسلش هو حي من الجنابة، خليك شنو، فإنه لا يغسل لما رواه أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، لما رواه أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تغسلوهم، يعني الشهداء، أظنها في شهداء أحد رضي الله عنهم وأرضاه، لا تغسلوهم فإن كل جرح أو كل دم فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة، يفوح مسكا يوم القيامة. اللهم نسألك الشهادة في سبيلك يا رب العالمين. تذكروا أحبتي في الله حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من شعب النفاق. فعلى المسلم أن يشتاق للشهادة في سبيل الله، ولكن علينا أن لا نلقي بأنفسنا هكذا في التهلكة، علينا أن نضبط أمر الشهادة وأن لا نقاتل إلا تحت راية إسلامية لا جاهلية، وعلينا أن نقاتل في المكان المشروع مع الجماعة المشروعة ولهدف المشروع، لأنه أعز شيء الإنسان عنده هي نفسه وروحه التي بين جنبيه، فهو يجود بها ويبيعها في سبيل الله. فالشهادة على المسلم أن يستبطن هذه النية. نعم، ما تموت كم بالأجل متاعك، ولكن كما قال ربي: أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فلما الأمة تكون عزيزة تلقاها تسارع إلى الجهاد في سبيل الله، وهذاك كيفاش الأمة كانت عزيزة. الآن الأمة ولات ذليلة لأنها خافت، ولا تتحب الدنيا وتحب الأكل والشرب وأهل المجر. ربي قوي إيمان ورب ثبتنا على الصراط المستقيم. أظن وقت عصر، أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه الغفور الرحيم، والله أعلم وأحكم، والحمد لله رب العالمين. تهربش الحكم، كملوا في عقلكم بعد العصر مباشرة مع الحسن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. نواصل أحبتي في الله بيان أنواع الأغسال. رأينا الغسل الفرض الواجب، ثم الغسل المسنون، ثم بقي لنا غسل المستحب. الغسل المستحب ثالثا إن شئتم الغسل المستحب، ويكون للطواف أي بالبيت العتيق، ويكون للطواف والسعي بين الصفا والمروة، ويكون للطواف والسعي بين الصفا والمروة، وللوقوف بعرفة، وللوقوف بعرفة والمزدلفة، هذه أنواع كلها في منسك واحد اللي هو منسك الحج، طواف سعي بين الصفا والمروة، وقوف بعرفة، مزدلفة. مزدلفة ماذا نصنع فيها؟ مزدلفة نبيت فيها، نبيت في مزدلفة. والغسل من دم الاستحاضة يستحب كذلك الغسل، يستحب الغسل من دم الاستحاضة، يعني المرأة تغتسل وترفع الحدث الأكبر بعد أن انقطع عليها عنها الحيض، بعد ذلك يفاجئها الدم فيعود قطرات بسيطة هكذا. ماذا يسمى هذا الدم؟ هذا دم استحاضة، يعني دم علة وفساد، اضطراب هرموني يعني أو نزيف. فبعض أهل العلم استحب أن تعيد الاغتسال من باب الاستحباب فقط، أما هي رفع عنها الحدث واضح، فيستحب لها أن تغتسل مرة ثانية، وعند بعض الآثار والأدلة. قال والغسل من دم الاستحاضة واغتسال من غسل الميت، واغتسال من غسل الميت لقوله صلى الله عليه وسلم من غسل الميت فليغتسل، لقوله صلى الله عليه وسلم من غسل الميت فليغتسل، رواه أبو داود. أي حسن أو الشيخ ولا استوعب الأصول وقال لي هذا تفيد الوجوب صحيح، أو تهو مش نولي ونتفقه تهو دخلنا في الصحيح الحمد لله. هذه زبدة الفقه، هذه حلاوة الفقه. كما لما مات ربيعة، واحد رجل اسمه ربيعة، ربيعة الرأي، كان شيخ الإمام مالك. لما مات ربيعة حزن عليه كثيرا إمام مالك، ماذا قال؟ قال اليوم ذهبت حلاوة الفقه. ربيعة كان يمثل، يسموه ربيعة الرأي، يعني كان عنده رأي وكان عنده استنباط عجيب رحمه الله. قال اليوم ذهبت حلاوة الفقه. الكلام هذا جميل يا سلام الحمد لله. نحن قبل ما نجيب للميت خلينا نشوف مسألة أخرى. تو أنا ذكرت قلت الغسل المسنون الغسل الجمعة، شكون يعترض علي؟ يلا نحب المعارضة هنا في الدرس، شكون يعترض او يخالف؟ تفضل. لا الجمعه، الجمعه نحكيوا على الجمعه مش على الميت. تفضل. احسنت يا بطل، صحيح ممتاز. غسل الجمعة واجب على كل محتلم، حديث صحيح فوق 24 يقرب معه. ما فيهوش حتى جدال. كيفاش هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول غسل الجمعة واجب على كل محتلم؟ مش مازال فيها نقاش عليه. نقول لك صحيح على راسنا وعيننا، لكن الفقيه ما يخوش الفقه وما يستنبطش الحكم الشرعي من نص واحد، لا عارف وقتها يحك راسك واللي فقيه يجمع النصوص باش يشوف فماشي ناسخ ومنسوخ، فماشي مطلق ومقيد، فماشي عام وفماشي خاص، فماشي متقدم ومتاخر، برشا اصول فهم. هنا يجي اصول الفقه وتجي قوه الاستنباط وتجي العلوم الاخرى. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال في الصحيح غسل الجمعه واجب على كل محتلم. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش ثم تفريق بين السنه المؤكده والواجبه، كانت مصطلحات عادية، مصطلحات أصيلة، بعد ولات مدارس تفصل. ففي عهد النبي صلى الله عليه وسلم مقصود به مصطلح هذا هو وجوب السنية مش وجوب الفرضية. ما الدليل على ذلك؟ قال لك هذا نص عام، ما الذي يخصصه؟ يلا شكون يجيب لنا حوايج أخرى؟ شكون زاد؟ تفضل. نحكي على الغسل صحيح، صحيح ممكن، لكن نحب حوايج أخرى اللي هي أقوى في الدلالة. ثم حديث آخر تفضل. صحيح، ولكن وإن كنتم جنوبا فاتطهروا، فعل الأمر. قال رد عليك الشيخ قال لك فاتطهروا فعل الأمر في الوجوب، برا جيب لي قرين تصريف إلى استحباب باين وحلت غادي ما عادش. ثم حديث آخر نص صحيح، اسمع اسمع اسمع شو يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه. يقول من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل افضل. انتهى. سلك نعم. من توضا يوم الجمعه فبها ونعم. اللي يتوضا ويجي من الجامع يجي للجامع لا باس، الجمعه نتاعو صحيح يعطيه الصح، لكن اللي اغتسل راهو احسن. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح ان الغسل هو من باب الاستحباب والافضليه والسنيه وليس من الوجوب والفرضيه. جمع النصوص عمل كبير. فرق بين الإنسان اللي يحفظ 100,000 حديث وبين اللي يحفظ 50,000. اللي يحفظ 100,000 عنده اطلاع وعنده سعة وعنده ما شاء الله من القوة، فيعرف النصوص ويجمع. فعلى قد ما تطلع على الكتب على قد ما تولي عندكم بصيرة، تولي عندكم عمق وتضلع في الفقه ومعرفة لمسائل الأحكام. فهذا هو. فالجمعة في الخلاصة توجينا إن شاء الله لما نقرأ الواجب هي سنة مطلوبة، سنة مؤكدة إن شئتم، غسل الجمعة ولكن ليس بفريضة، بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبه منعمة ومن اغتسل فغسل أفضل. إذا انتهينا من أمر الجمعة، فغسل الجمعة سنة وليس بواجب وجوب الفرضية. بعد ذلك نجيو مسألة الميت. أي قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل الميت فليغتسل، وفي بقية الحديث من حمل الجنازة فليتوضأ. إيش نعمل بالحديث هذا؟ الحديث هذا صعب ضعيف، طعن فيه الحفاظ وقالوا فيه اضطراب فيه كذا وكذا وكذا. ومن الذي ضعفه كذلك؟ حل بلوغ المرام من أدلة الأحكام، من أحاديث أحكام حفظ ابن حجر تجدون تضعيفه هناك. العلماء قالوا على فرضية تحسين هذا الحديث. ماذا نأخذ منه؟ نأخذ منه الاستحباب فقط. أولا الحديث ضعيف ما تقومش فيه حجة. وشنو الدليل على الاستحباب؟ قال لك الصحابي قال كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم واظنه ابن عمر نغسل الميت فبعضنا يغتسل وبعضنا لا يغتسل، والنبي صلى الله عليه وسلم اقرهم على ذلك. وكما يقول القاعده لا يجوز تاخير البيان عن وقت الحاجه. لو كان جاء الامر فيه وجود راهو اكد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا لطالبهم بالغسل ولكن لم يعزم عليهم. واضح؟ فغسل اغتسال من غسل ميتا هو على الاستحباب وليس على الوجوب. واضح؟ هذه إذن الأغسال اللي شفناها الثلاثة، الغسل الواجب، الغسل المستحب، والغسل المسنون غسل المستحب. وأنصحكم كما قلت إذا كان أحدكم على جنابة فعليه يحرص على أن يغتسل قبل أن ينام، خذوا بالعزايم مدامكم شباب، نزيكم التراخي، ففيها نعمة كبيرة لما تكون راقب وانت والحمد لله مغتسل على طهارة، يكلأك الله سبحانه وتعالى، تحفظك الملائكة، وتبدأ في عايش ما شاء الله، تنوم نومة هنية. أما لم يرقب على جنابة واحد ما كان جائز. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان جنبا غسل فرجه ثم توضأ أو نام، كان لازم يبات على طهارة، حتى كما تلقش باش توضع على الأقل يتيمم، عمرك ما تبات على جنابة هكذا. فالإنسان يحب يكون محفوظ الحمد لله في حفظ الله إذا نام، خاصة النوم هو الموت الصغرى، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. واضح؟ باهي، أنهينا هذا الفصل الآن، بعد الجيم إن شاء الله بقية الكلمة عن أبي زيد. لا أدري، الأسئلة يمين ويسار، رب اجعلنا من أهل اليمين. إذا كان حال وقت إقامة العصر على طول نقيمه، ما نعطلوش الناس. قال بارك الله فيك، فيك بارك الله، وصل الوقت أكهر أنت على الأمر، نصلي إن شاء الله وبعد يفتح الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. واحد يحب يقبض، الآخر يحب يرفع في الركوع، الآخر يحب يسلم على اليمين، الآخر يسلم على اليسار. شوفوا الشيخ حسان، محمد حسن ربي يبارك له، كان حكيما وكان فقيه، كان ذكي ما شاء الله. لما جاء انا صليت وراح في المهديه فقط قابلته، كنت مشغول ما خدتش فرصه، ربي يسر انه اجلست معاه واستقبلته وهديت له بعض كتب يا رب يبارك فيه، فرح بهم الله يجزيه بالخير. فصلى بنا الظهر سلم على اليمين فقط، رغم انه هو يرى التسليم على اليمين وعلى اليسار، راعى البيئه الملكيه في تونس، لانه يعني عندنا في المذهب المالكي الامام يسلم على اليمين فقط، وهذا ثبت في صحيح السنه، وثبت كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم على اليمين وعلى اليسار، فهو رعى المذهب المشهور في المذهب. شوف هذه الحكمة، خاطر لكل مقام المقال وكل بيئة راعي. فنحن ما نختلفوش، ما عندناش مشكلة إذا كان خلاف فرعي، ما دام العقيدة متفقين فيها ما فيش مشكلة، نختلف في الفروع، واختلف الصحابة، بل اختلف الملائكة واختلف الأنبياء إلى غير ذلك. فاللي رأى بأنه واجب لا بأس، ولكن الراجح أنه سنة غسل الجمعة والحمد لله. نرجع للأخوات باش ما نعطلهمش على الأخت اللي تحب تروح، ربي يبارك لها. قال لي هذا من أسأل بتاع الأخوات، يلزمنا نكرم الأخوات، لأنه ما أكرمهن إلا كريم وما أهنهن إلا لئيم. المرأة عندها مكان مكان عزيزة في الإسلام، ربي يبارك في نسائنا وفي بناتنا وفي أخواتنا وفي أمهاتنا وعماتنا وخالاتنا وجداتنا. ممنية مستحضرة في الوضوء عندما أريد الخروج من المنزل متوضئة وقد خرج وقت الصلاة، قلنا الوضوء من غير نية، أنا توضيت والسلام. تحديد النية هذه كراسي عملوها بعض المشايخ بارك الله فيهم، تعبت العباد، ما ثمش من هذه النية. ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم، أو الحمد لله يظهر لي ميسر الأذى يعمل فيه الإشارة هذه، لهذا اللي موجودة ولا لا؟ الله أعلم. غسلت النية في الوضوء. إن شاء الله نلقاها، ربه إلينا سواك السبيل، الحمد لله وجدتها، الحمد لله الذي من نعمته تتم الصالحات. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: لم يحفظ عنه، اسمع اسمع، جعل الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اسمع كلمة جميلة، قاعدة ذهبية في زاد المعاد المجلد رقم 1 الصفحة 95 بعد 100، طبعت مؤسسة الرسالة تحقيق الأرناؤوط. لم يحفظ عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول عند وضوئه شيئا غير التسمية. واضح؟ ما فماش، ما فما كان التسمية في أوله وفي آخره، ما فماش اللهم نويت أن أتوضأ لكذا وكذا ورفع الحدث الأكبر والأصغر، ما فماش. هي القول أطول منها في زاد المعاد، وأنا أرجعت للملاحظة متاع زيادة متاع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في خاتمة الوضوء. الزيادة هذه إن شاء الله أعيدكم أن يأتي بزاد المعاد وأقرأها عليكم. الخلاصة متاع القول هذه، قال رحمه الله ابن زاد المعاد، قال ابن القيم: لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند وضوئه شيئا، لا اللهم نويت استباحة الوضوء ولا رفع الحدث ولا شيء من ذلك، لا قاله هو لا في حديث صحيح ولا حسن ولا ضعيف ولا قاله أحد من الصحابة، لم يثبت بتاتا. فنحن عسرنا شوية على الخلق، يجي باش يتوضا يقول لك رد بالك انت عشان الوضوء، انت انا نوع يا ودي وضوء واسمه، لا عملنا لها كراسي، وضوء لاستباحة الصلاة وضوء لرفع الحدث، وضوء مع الشنية، يقول لي عشان تعرف العباد. هذه كل أمور ما أنزلته بها من سلطان. أنا توضيت باش نستبيح العبادة، هل وضوء هذا مفتاح كل شيء؟ يخليني نصلي ونقرأ القرآن ونطوف بالكعبة ونعمل ما شاء الله. فمن حمدوش أنا توضيت وخرجت من الدار. تستطيعين أنك تصلي بهذا الوضوء وتعمل ما شاء الله من العبادات، واضح انتهى. لم نكمل في الحصة الفارطة في صفة الوضوء غسل الرجلين، نعود لها السبوع الجاي إن شاء الله. هل صحيح أن الميت مع خروج الروح ينزل منه المني؟ ما سمعناش بهذا. لا، كانش بعض الحالات التي تصطم فيها الإنسان المني يخرج عند اللذة بشهوة، ويخرج عند الحادث، ويخرج عند الحرارة الشديدة. الإنسان يجلس في حوض سخون يخرج منه لا شعوريا، أو إنسان يتصدم فما في حال مرور حادث ولا كذا يخرج منه ممكن، خاطر الإفراز هذا يخرج كان بتفاعلاته. أما أنه إنسان يجي بشيموت يخرج منه لا أدري، أنا لم أرى هذا والله أعلم. اسألوا إن يغصف الموت يزيد أكلوك، كل واحد يتصل في اختصاصه. هل يمكن في عملي أن أستعمل الهاتف أنترنت أو أوراق لأغراض شخصية؟ الأولى لا، كانش بإذن صاحب المؤسسة لا بأس، إذا كان عطلكم إذن عام فمش مشكلة. لأن رب سبحانه وتعالى قال لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وين التراضي؟ والمسلمون عند شروطهم. هل مقدمات الحدث تستوجب إعادة الوضوء؟ شنو مقدمات الحدث؟ يعني نضرب نظرة بشهوة ولا نستمر؟ ممكن تقصد هكا؟ لا، إذا كان مثلا مشي شهوة وإثارة وخروج شيء ما يتسببش الوضوء. إذا واحد غلط مس مرأة ولا كذا، ولا مرأة مست راجل مسكينة ما عندهاش نية، لا بأس. أما المسان في أصل ذاته هو حرام، لكن نحكيو على ناخذ الوضوء ما ينطق يمكن ثم شهوة ثم إفرازات. ما حكم حضور حفلات نسائية؟ إذا كان يذكروا في ربي وكذا وأنا شيء طيبة لا بأس. أما إذا كان نزل خدام ووحدة ونص وفضايع والعياذ بالله، لا ما نحضروش، ضروري حضرنا وحضر الصوت. السلام عليكم. وعليكم السلام. هل الصبح بدعة أم لا؟ مش تحدثنا عليها المرة الفارطة؟ قلنا راه اختلفوا فيها العلماء، ولكن قال فيها ابن تيمية لا بأس بها إذا صلحت فيها النية، وابن القيم ذكرها في الوابل الصيم وما أنكرش عليها، والشوكاني أباح في نية الأوتار، والإمام السيوطي عمل رسالة كاملة في جواز استعمال الصبح، لكن قلنا استعملها بشرطين. الشرط الأول ما تعتقدش فيها قداسة، ما تعملش كما كالدرويش بتاع الصوفية، يبدأ يبوس فيها ويتحنن عليها ويعلقها في رقبته مسكين جاهل. ولا الشرط الأول ما تقدسهاش، ما تعتقدش فيها بركة، والشرط الثاني ما توريهاش. يبني درد الفهم، شوفوني راني من الذاكرين، راني من الصوفيين، لا حرام بدعة علي. أما يخبيها واحد يغلط في الحساب، إذا ولات مئات يدخل بعضها، كان باش يركز على الحساب ينسى الخشوع، كان باش يركز على الخشوع يلزم آلة تعاون، فهي آلة يستعان بها. أو كثما حتى المسبحات أوتوماتيكية ميكانيكية في السعودية بيعوها، وثم مسبحة سبحة كهربائية إلكترونية. يجوز القول بعد الوضوء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب، نعم هذا من السنة. وثم حديث آخر دعاء آخر صحيح، ربي اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي، ثابت كذلك بعد الوضوء. ما حكم قراءة القرآن التي تسمى الختمة في مناسبة معينة؟ لا بأس، إذا كان مش نجتمعوا العائلة ونشجعوهم، هيا هيا حاجة أقرأنا جزء هدايا، هيا هيا مرأة أقرأنا جزء هدايا، لا بأس نشجعوهم. أم مش نجعلها سنة راتبة كل من يموت ميت نعم الختمة؟ اختم وحدك بابا، ما أبوك مات أنت، كي تختم أقرأ القرآن بعد أسبوع اختم ولا شهر، كي تجي تدعي لم الأحباب الكل. وكان سيدنا أنس وابن عباس يسمعون هكذا، أذكرها الإمام النووي في الأذكار، كانوا إذا ختموا القرآن جمعوا الناس والحمد لله، وقالوا عند كل ختمة دعوة مستجابة، وذكر هذا الأمر ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى أظن في المجلد العاشر، وبين أن هذا سنة السلف وعادة السلف لا بأس بها. أما مش لازم نحن نختم، هو في التراويح مش مطالب مش نختم القرآن، نقرأ ما تيسر كهذا. ما حكم ذهاب الحائض لزيارة المريض وهل هناك حرج في ذلك؟ لا لا لا حرج، هو في جامع علاقة المريض هذا. شو مش أم يقولوا المرأة الحائض ما تحضرش عند سكرة الموت، لأن الملائكة تحضر ماذا بين الخرج المرأة الحائض على جنابة، واللي يكون ترك صلاة نخليه كان الناس ضعاف الطاهرين الصلحاء أتقياء. ما حكم ارتداء الصغار والكبار من الثياب عليها الصور؟ الصور شنو؟ الصور يعني تاع ورد وزهور وصور أشجار، لا بأس، الطبيعة الميتة كما نقولوا. أما إذا كان فيها أرواح لا، مرات جا واحد يصلي فيه وراسه نتاع هكا شي كبار ولا شو اسمه كان مشرك، والآخر نتاع بوب مرلي نتاع مش تقبل ربي بهذايا؟ أخويا علاه؟ فيسع. قال ايش نعم اقلبه قلت له نحى مريول وقلبه على الاقل باش تولي الصوره من داخل نجم تصلي. قال لنا احنا كنيسيه ولا اخذ داخل لي بجريده وحالها يقع في الجامع يا ولدي يستر علينا ومراعي علينا في التصوير والعبد لله بيت ربي قاعد في قهوه مقهى. السؤال ما حكم ارتداس قلنا ما حكم اعياد الميلاد؟ ما عندناش عيد ميلاد هذه عاده غربيه والعيد بالله نحتفل واحد انه صلى نقولوا هكا بعد عام تولي تتصلي نفرحوا بيك نسالش نكرموه. اما عيد ميلاد ما فهمناش عاده نتاع كفار بالعكس لازم يحزن الانسان عام كامل تعدى من عمره وعمل فيه شيء. ما حكم الاحتفاظ بصور الذكرى؟ لا باس حيدا اثنين يخبيها من الذكرى ما يعلقهمش يخبيهم يسترها ويكونوا طاهرين مش مراه مصوره في العرس فوطه بلوزه عريان. قال شنو تذكر؟ حرام اعوذ بالله. ثم يعرض تصور يهز يوريها من اصحابه شوفوا مرتي اي والله مزيانه مرتك ما شاء الله هذا راجل ترى هذا حتى الشهامه ما عندوش والغير يوري في الصور زي مش عند اصحابه عندهم حتى يطمعوا فيه فوقه هذه المرات وين الغيره؟ تقبل العرب كانوا مشركين كانت عندهم غيره وكانت عندهم شهامه فما تكشفش عاده العرب انه حتى الاسم نتاع المراه ما يكشفوش. والله يبارك الله يرحمه خلط عليه يعني مات نايف على 90 ولا نهار نادى امي باسمها يستحيل أم فلاني كناها واللي عنده حاجة أخرى طربيجة أخرى المرأة حاجة مقدسة حاجة سر يعني عظيم عنده هيبة. إحنا حتى طيب يحكي معك أقول لك راني هزيت فتحية معايا وجبتها شكون هي فتحية؟ ما هي زوجتي يا ودي اتق الله يحشر تحكي لي على اسم زوجتك لعل اسم زوجتك هي يعمل لي فتنة أنا في أنا ملايك أنا بشر. فاسم المرأة عنده حرمة المرأة عند العرب ما تذكرش اسمها شنو الدليل؟ كتاب الله عز وجل المرأة الوحيدة اللي رب ذكرها هي مريم كذا آية عيسى بن مريم عيسى بن مريم علاش؟ على عادة العرب انه الأمة والعبدة يتذكر اسمها بين الناس خاطر ما عندهش شرف ومقام كبير بما أنها سيدة مريم هي أمة مخلوقة ما عندها علاقة بربي كان علاقة العبودية فربي ذكر اسمها العرب ما يذكرش أسامي نساها أما العبيد من الأمة يذكر أساميهم شفت؟ فواحد لازم يحافظ على حرمته اسم مرته ما يتكتبش حتى فك السبعات الزواج حط لما حالها اسمها واسم بوها باش يوثق اما مش في مناسبه اخرى تبقى مذكوره اسمها هكذا بسبب بدون سبب. فالمراه عندها حرمه سواء كان في اسمها ولا في شانها كله يكون مسطور بعيد. هل يجوز ان تطلق على مناصري الاسلام سلفيين او تابعين على منهج السلف؟ هذه كل تسميات ما انزل الله بها من سلطان وانا ابغضها. قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم اخو المسلم ما قالش السلفي اخو السلفي ما قالش الصوفي اخو الصوفي ما قالش التحريري اخو التحريري ما قالش النهضاوي اخو النهضاوي ما قالش التبليغي اخو التبليغي المسلم اخو المسلم هو سماكم المسلمين من قبل ربي سماكم من قبل المسلمين يس كما قال سلمان الفارسي رضي الله عنه ابي الاسلام لا اب لي سواه اذا افتخروا بقيس او تميم. فدعوها الحزبيه والجمعيتيه والتعصب اتركوها كنا وخيال اختونا من التسميات الاصطلاحات والتصنيفات. نصيحه لاخواني بان يلتزموا التقوى فنحن نشهد ازمه اخلاق في المتدينين معك والله حال حليل حسبنا الله ونعم الوكيل ثم تسيب ثم فالاخوات يردن تزوج التقي الصادق الخلوق لكن ما نشهد من اخواننا يدفع الاخوات واهليهن من اختيار زوج حتى تارك صلاه صحيح والله ما رضى ما شاء الله سنه وكذا وصلاه ويحفظ القران وهو والعياذ بالله شيطان مريض عامل عمايل يعني مرته معذبها ويعمل في اشياء عجيبه وغريبه مره تلقاها ما شاء الله مسطوره وكذا وكذا ولكنها زاد سلوكها ما يفرحش ما تغدروش بالمظهر فايده في المعدن فايده في الاصل فنحاول نحسن اخلاقنا رانا خلايق لكن حسن الخلق واضح رساله وصلت ان شاء الله ربي يحسن اخلاقنا. رجل عنده شجره زيتون في منزله اراد ان يقتلعها ليبني دروش فهل عليه اثم؟ هذه عاده فارغه عند التوانسه. قال لك الزيتونه ما نقلعوهاش حرام وتوا نمرض وتوا تاذينا وريا يا ودي اتق الله. النبي عليه الصلاه والسلام كان يخطب على منبر منبر انطق تكلم معجزه ايه من ايات الله. فبعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم الناس ولوا يتبركوا عليه ويمسحوا عليه ويجوا يقعدوا حداه راهم سيدنا عمر راك هو عرفها من حرفه مشى جاب الفيس ونزل عليه وطيبوا به الخبز اعوذ بالله شكرا يعني مش نلعب نحن. واذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مره على شجره قال يا رسول الله اجعل لنا ذات انواط المشركين كانت عندهم شجره يعلقوا فيها السيوف نتاعهم قبل الغزو يتبركوا زعم الشجره مباركه تعطيهم النصر. قال لقد قلتم كما قالوا قال بنو اسرائيل لموسى اجعلنا آلهة كما أعوذ بالله مش شرك نحن، فما عندناش حاجة نتبركوا بها. كان الأمور المشروعة اللي ذكرها لنا رب سبحانه وتعالى، فالزيتونة فيها مصلحة نقلعها، زيتونة نخلع اللي هو السلام عليكم وعليكم السلام. هل إعادة صلاة الاستخارة عدة مرات لنفس الأمر جائز؟ نعم، على قاعدة حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، حديث ابن مسعود، حديث السيدة عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا دعا ثلاثا وإذا استغفر استغفر ثلاثا. بما أنه دعاء فنعود الاستخارة ثلاث مرات، أما جماعة يقول لك سبع مرات مش صحيح، لا دليل عليه. السلام عليكم وعليكم. شيخي أريد أن أسألك عن عم أمي وأبي، هل يجوز كشف وجهي أمامهما؟ عم أمي إن شاء الله هنا المحارم ده لا بأس، عمبوك لا بأس، مش مشكلة إن شاء الله. وما هو حرام وما هو حرام؟ هل حرام قيادة المرأة المنقبة للسيارة؟ هل هو جائز أم لا؟ لا لا تقودي السيارة لا بأس. بعض المشايخ وما عندهم الحق، لكن في السعودية الشيخ ابن باز رحمه الله أفتى بأن المرأة ما تخدش السيارة، عندهم الحق. تخرج خمسة كيلو على الرياض ولا على العاصمة في مكة والمدينة تأخذ كان الصحراء، كانوا يقولون نحن نقتل واذبح. تصور بالله مرة ماشي بالسيارة وصار عطب في العجلة، تفشت العجلة تهبط حرمة وتحل كذا ويمروا عليها الشباب وتروح حية مستبع، فتعرض نفسها لفتنة. هما رجال مرات اعتدوا عليهم والعياذ بالله، خلي مرأة ما تروحش، فالمرأة ما تسوقش، كانش السوق داخل العاصمة. نحن كذلك نقول للمرأة الأخرى عندها سيارة تدور في تونس، ثم حماية وثم أمن، أما مش تمشي للقصرين ولا هبط سيدي بوزيد لما تمشيش كلها، حدك حد العمران في تونس ما تفوتيش 10 كيلو، واضح؟ هل يجوز أن تمنع المرأة نفسها عن زوجها إذا سبها أو ضربها أو ما شابه ذلك؟ لا لا لا، هذا حق الزوج. شوية تدلل عليه لما حالها كي مش تمنعه، يعني حرام خطر. إذا امتنعت المرأة والعياذ بالله الملائكة العامة حتى تصبح ممنوعة. صحيح المسألة حساسة وتجرح المرأة، لكن عندها طرق أخرى بغير ما تمنعه. أخت إلى يومنا هذا وهي تبكي حزينة تعبانة، شنو قضيتها؟ نهار زوجها جاء أراد أن يأخذ حقه منها، حق الزوجية والحق الطبيعي، فامتنعت عنه فغضب طلعت له وخرج غضب تحت السيارة وساق السيارة بسرعة وعمل حادث مرة ومات. إلى يوم من هذا المرأة حصل كأنها هي السبب في قتل زوجها، كأنها تكبر جريمة. خاطر المسألة هذه حساسة، الإنسان إذا تكبت وتمنع من حق بتاعه ممكن يتولي ردود فعل سلبية عليه ويتوتر ممكن يمرض والعياذ بالله. فنحاول باش نوصلوش للدرجة هذه وباش تكون إن شاء الله مرحومة المرأة ما تنعنيش الملائكة. من نية مصحة في الوضوء جاوبنا عليها اليوم نهار نساء. أقول ما تسمعون، أستغفر الله لي ولكم إنه الغفور الرحيم، والله أعلم وأحكم. الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم.